أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل الكتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن هذه السورة من السور المكية وتسمى سورة عبس والعادون اختلفوا فيها إلى ثلاثة أقوال قول إنها 40 وقول إنها 41 آية وقول إنها 42 آية اختلاف في عدد الآيات وهو خلاف يسير بين علماء العد وفي كتب. وهذه السورة أولها نزلت في سبب موقف من النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أم مكتوم القرشي الأعمى الصالح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمان قومه، قال عنه ربه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رفرح. فكان حريصا على إيمان قومه، وكان في مجلس وجاءه كبراء من صناديد قريش يقال منهم عتبة وشيبة وأبي بن خلف، ويقال منهم العباس في أيامه قبل إسلامه، وكان يحاورهم في الإسلام ويقول لهم: أما قلت لكم أتروا فيه عيبا؟ قالوا: لا والدماء، لا ما رأينا فيه عيبا. والدماء يعني واللات والعزى، يقسمون بالدماء، يسموها دماء ويعبدونها، من يضل الله فلا هادي له، رضي الله السلام والعافية. وفي أثناء يعني محاورته معهم وحرصه عليهم، وهم كانوا يقولون له: أبعد عنك الضعاف. وهؤلاء الموالي والعبيد وهؤلاء الضعاف ونحن سادة، كيف نجلس معهم؟ وهذا ما قاله كفار قريش، أغلب الكفار يقول هذا، كما قال هناك: أنؤمن لك واتبعك؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إننا إلا نذير مبين. فأغلب الكبار لا يريدون الضعاف أن يكونوا معهم، ولذلك يحاول الآن أن يكون للضعاف جهة يعيشون فيها. والكبار اخترعوا 5 نجوم ودرجة أولى عشان لا يروا الضعاف، حتى لا يريدون أن يروهم يعني. وهؤلاء الضعاف هم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، ابغوني ضعفاءكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقال إنه كان له قائد وأشار له أنه يرجع، فلما مسكه القائد نفض منه ابن أم مكتوم يده وجاء كالمسرع وقال له: يا رسول الله، علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله، وكرر الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر من ذلك وتبرم، لأن هذا مسلم ويمكن أي وقت يعلم، وهؤلاء كفار فرصة أن يدخلوا في الإسلام وأن يدخل من وراءهم من قريش الإسلام. ولذلك هذا بحث يعني استراتيجي للإسلام، كما قال هناك: اللهم قوي الإسلام بأحد العمرين. فالشخص إذا كان معروف بفهمه وبإنتاجه، إسلامه ما هو مثل الإسلام ما له يعني إنتاج للإسلام. فنزلت الآيات، وعبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو فتنفعه الذكرى كل قراءة. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكر. فكان إذا جاء يقول أهلا ومرحبا بمن عاتبني ربي فيه، ويبسط له رداءه، واستخلفه على المدينة 2 وقيل مرات عديدة، يعني إذا سافر يجعله مسؤول عن المدينة حتى يرجع بأبي وهو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ونبي الرحمة بشر، ولكن الله اصطفاه، الرسول بشر مخلوق، ولكن الله جعله أفضل مخلوق. فينبغي أن نتعود التوازن، لا نفرط ولا نفرط، فلا ننقص نبينا عن المرتبة التي أعطاها له ربه ولا نعطيه حق الله. وهذه الموازنة دقيقة ويحتاج العقل أن يتعود عليها. فالله تعالى مدحه وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وإنك لعلى خلق عظيم. ولما تلاحى أبو بكر وعمر في وفد بني تميم حينما جاءوا، وقال أبو بكر عمر فلان، وقال عمر عمر فلان، قعقاع بن معبد أو مرهد الثاني، وتلاحى قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، قال عمر لم نرد خلافته. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا وعيد أكيد وتخويف شديد. لا بد إذا أردت أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل صوتك أقل من صوته، ولا تخاطبه كما تخاطب غيره، لا تجعل صوتك يرتفع أمامه. وهذا لا ينهى عن الرفع، لكن الرفع الذي يشعر بالاحترام وأن هذه المنزلة عظيمة. فمنزلة النبوة فوق كل منزلة. قال بعض العلماء كيف يحبط عمل الإنسان وهو لا يدري، ولذلك تكلم القرطبي كلاما مرجوحا، والكلام الجيد كلام الحافظ بن كثير وهو ممن كان متضلعا في السنة، ولذلك هو مؤلف للعلماء وتقرأه العامة. تفسير الحافظ بن كثير مؤلف للعلماء وتقرأه العامة، فاستفادتها منه قليلة. فيقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم مفعول لأجله، وأنتم لا تشعرون جملة حالية. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كراهة أو لئلا تحبط أعمالكم، والحال أنكم لا تشعرون بذلك. فقال ابن كثير إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرقين 70 خريفا، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها يبلغ بها رضا الله. إذن هذا دليل على أن الإنسان قد ينال الخير بطريق لا يشعر بها وقد يأتيه الأثم. هذا دليل على ما قال الحافظ بن كثير. نعم. إذن ما أعطى الله لنبيه نعطيه له، وما حرمه عليه وجعله لا يعطى له لا نعطيه له، لا نعطيه حق الله. لا نقول إنه يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، لا ندعوه، قل له يا رسول الله أعطينا. الدعاء هو العبادة، والعبادة لا تصلح إلا لله. وما تعودت عليه بعض البلدان من صرف حقوق الله للأنبياء والصالحين والأولياء هذا أمر لا يقره الشرع. القبور تزار لغرضين، القبور تزار لغرضين، الاتعاظ والدعاء لأصحابها. القبور تزار لغرضين، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. ولما جاءها قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أو لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم. أما الإنسان يأتي للقبر ويدعوه أو يدعو عنده ويرى أنه محل الإجابة، هذا يحتاج إلى دليل. ونحن ديننا كمل، ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فدعاء القبور وصرف حقوق الله لغير الله هذا لا يرضي رسول الله ولا يرضي الله، ذلك ينبغي أن نتنبه. فبعض الناس لا يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن ينقص من مكانته، وهذا أمر خطير. وبعض الناس يحاول أن يعطيه حق الله، وهذا خطير. فنعطيه ما أعطاه الله ولا نعطيه حق الله. ومن أراد الاستزادة في هذا فليرجع إلى أول سورة الحجرات في الجزء السابع من أضواء البيان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فإن فيه كلاما مختصرا ومفيدا ومعضدا بالنصوص بالآيات. إذن عبس يعني قطب وجهه صلى الله عليه وسلم، نعم، وكلح وتولى أعرض أن جاءه الأعمى، هذا فيه نوع من العتاب الخفيف. قال العلماء لم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمخاطبة احتراما له، كما قال هناك في الأنفال أظن والتوبة عفى الله عنك لما أذنت لهم، فقدم عفى الله عنك لما أذنت لهم، وهنا قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال العلماء الأعمى هذا بيان أن هذا ينبغي أن يلطف به، مسلم وأعمى فهو أحوج لأن يقدم عن هؤلاء. وما يدريك وما يعلمك أن هذا الأعمى الذي جاءك يستفيد من كلامك ويرتفع به ويقوى إيمانه ويكون عضوا منتجا في الأمة لقوة إيمانه ولنشاطه في الدعوة، لعله يتطهر ويتقي ويرتفع إيمانا، أو يتذكر بهذا الكلام الذي تقول له فتنفعه أو فتنفعه الذكرى، أي فينتفع بتذكيرك له وينشط للعبادة ويقوى إيمانه. أما من استغنى، صناديد قريش وكبراؤها استغنوا عن الله وعن دين الله وعن الشرع وعن الحقيقة، فأنت له تصدى تواجه وتتعرض له. وأما من جاءك يسعى يسرع وهو يخشى الله فأنت عنه تعرض، كلا بأبي هو وأمي كلا، فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى، هم إذا لم يدخلوا في الإسلام ما عليك منهم، وإنما ينبغي أن تنتبه وتقدم من آمن وأراد الزيادة في الإسلام. أما من أعرض فلا تقدمه على من آمن. وهذا يدل على أن مكانة المسلم عظيمة، وأنه ينبغي أن يحترم الفقراء وأن يقدموا وأن لا يحتقروا، وأن الناس تتمايز بالتقاء لا بالمال ولا بالجاه ولا بقوة الجسم ولا بجمال الصورة ولا بقوة الأسرة. لما نزلت آية الحجرات قال عمر الآن ضاع النسب، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما هو ليقول أنا بن فلان وبن فلان وأنا وأنا، الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. والشرف ينال بثلاثة أمور: الأمر الأول العلم، واحد تعلم وعلم الناس ودعاهم إلى الخير وأنقذهم من الشرك والضلال والجهل، وواحد وجد ناس يريدون أن يعبدوا يستعبدوا ويرقوا ويذلوا فبذل ماله ونفسه دونهم حتى خلصهم من القتل والاستعباد والرق، وواحد جعل ناس يموتون جوعا فبذل لهم المال وأنقذهم من الجوع ومن الهلكة. إذن الكرم والشجاعة والعلم هذا الذي يكون به الفضل، الكرم والبذل والإنفاق على الأيتام والفقراء وتجيش الغزاة وإصلاح ذات البين وبناء المساجد، والوقوف في وجه الظلم حتى لا يظلم الضعاف وأن لا يفتكوا بالمسلمين، وتعليم الجاهل وهدايته هذا الذي يكون به النسب، ينسب الإنسان بن فلان وفلان، هذا هو الذي يكون به الفضل. ولذلك هذو الثلاثة هم الذين أول من تسعر بهم النار إذا لم يخلصوا، أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة. ونحن في الدنيا الآن يا عبد الله انتبه، المحمدة والذكر الحسن والقبيلة والأصدقاء والجيران ونعم، مشكلة هذا الواحد يحاول أن يعمل لربه. والنية بيدك، أصلح نيتك. الخلق عاجزون أن يدفعوا عنك شيئا أو أن يجلبوا لك شيئا، وإنما القادر الله، فاعبد الله وادع الله وقم لله واغضب لله وتحرك لله، الله تعالى يصلح لك دنياك وأخراك، وهو الكريم، وجعل بيننا وبينه صفقة، بيننا وبين ربنا مبايعة، فلا ننسى هذا. ذكرها في اشترى من المؤمنين: فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. إذن يقول جل وعلا: عبس وتولى، يعني نبي الله عبس وأعرض لأجل مجيء الأعمى له، أن جاءوا الأعمى مفعول لأجله. ثم قالوا: وما يدريك، قال: وما دراك علمه، وما يدريك لم يعلمه، لعله يزكى أو يتذكر يتطهر أو يتذكر فتنفعه الذكرى، فتنفعه فتنفعه. عاصم قرأ فتنفعه، والجمهور فتنفعه، يتذكر فتنفعه معطوفة عليه، أو لعله يزكى لعله تنفعه الذكرى، أو أن مضمرة بلعل أو بأن مضمرة على الخلاف الموجود بين النحاة. ثم قال له: أما من استغنى وترك الدين وترك يعني الشرع وعبادة الله، فأنت له تتعرض تصدى، كل قراءة سبعية صحيحة، تتصدى. وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على كتبين العبر، تصدى. نعم. وما عليك أن لا يتبع الدين ويتطهر من الكفر. وأما من جاءك يسعى يسرع وهو يخشى الله تعالى، فأنت عنه تتلهى بهؤلاء الكفار، كلا، يعني ليس الأمر ذلك، إنها تذكرة. أي السورة أو الآيات أو القرآن كله، إن هذه الموعظة وهذه القضية تذكرة. يعني موعظة وتنبيه، تذكرة وموعظة وتنبيه، فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكر ربه، وما تشاءون ذكره في ما هو مكتوب في صحفه، جمع صحيفة مكرمة يعني عزيزة ومحترمة ولها مكانة عالية مرفوعة في السماء بأيدي سفرة مطهرة من أن يلمسها الكفار أو الجنب أو النجس أو حتى المحدثة حدث أصغر. لذلك القرآن كله لا ينبغي أن يمسكه إلا متطهر، فإن مسك المصحف وهو عليه حدث أصغر يمكن نقول إنه خلاف الأولى، أما المحدث حدث أكبر والكافر لا يلمسان المصحف، وكذلك المحدث حدث أصغر لكن أخف. بأيدي سفرة جمع سفير، وهما الملائكة وسطاء بين الله وبين خلقه، بين الأنبياء، كرام جمع كريم، بررة جمع بار، فمن شاء ذكر الله وآمن بدينه وبكتابه فليتأمل في هذه الصحف المكرمة المرفوعة التي بأيدي الملائكة ونسخ منها بين أيدينا، فليقرأها وليتأملها، فإنه بإذن الله تعالى يكون من البررة ومن الكرام ويكون من أهل الجنة. ولذلك لا بد أن نتأمل، الله أعطانا موارد العلم لننجو، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة العقل، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله. ذلك ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل، كفى حزنا لا مهات لعيشنا ولا عمل يرضى به الله الصالح. لا بد أن ننتبه لأنفسنا يا أحبة، يا أحبة، الوضع جلل، الوضع جلل، الوضع خطير خطير. الله تعالى خلقنا وأرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الحجج والبراهين وأعطانا العقل وأعطانا رأس المال وهو العمر، وقال لنا تاجروا برأس المال واعلموا أنكم إن لم تستقيموا عرضتم أنفسكم للهلكة. فيا عبد الله ما الذي يمنعك من أن تستقيم؟ نفذ الأوامر واجتنب النواهي وما أردته يعطيه لك ربك. نفذ أوامر، اجتنب نواهي، والذي تريده يعطيكه الله، والذي تخاف منه يؤمنك ربك منه، أي شيء أعظم من هذا؟ أوفوا بعهدي. لكن المحمدة والناس والشيطان والدنيا معوقات عن الجنة، الناس والشيطان والنفس والمال، هذه الأربعة هي التي تصدنا عن السير إلى طريق الجنة، وعلاجها موجود في القرآن وموضح. نعم، قتل الإنسان أبعد، وإذا كان الكافر لعن، ما أكفره، ما أشد كفره وجحوده للحق من أي شيء خلقه؟ أنت يا إنسان خلقت من نطفة ماء مهين حقيل، ثم تطورت أطوارا حتى صرت تزبد وترعد وعندك عقل وعندك، ومع ذلك تكفر بربك؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه. هذا فيه بيان حقارة الإنسان، وفيه بيان نعم الله على الإنسان، وفيه بيان قدرة الله تعالى وأنه قادر على كل شيء، لأن خلق رجل من نطفة وامرأة من نطفة هذا شيء لا يقدر عليه إلا الله. فحري بالعاقل أن يشكر ربه وأن يبحث عما الذي طلب منه وينفذ. حري بالعاقل أن يعلم ما الذي يريده ربه منه وينفذه. أما يضيع عمره ويعطل الأوامر وينتهك النواهي ويأتي الأجل ويموت، فإذا هي الصلاة والصوم والطهارة والعبادات كلها ناقصة، وإذا هو الإنسان واقع في ورطة يندم في وقت لا ينفع الندم. فيا أحبتي البدار، البدار قبل الرحيل من هذه الديار، البدار البدار قبل الرحيل من هذه الديار. إذا مات الإنسان انقطع عمله وفتحت له نافذة إلى عمله، إلى قبره فتحت نافذة إلى عمله. إن كان من أهل الجنة فتحت له نافذة من القبر إلى الجنة، وإن كان من أهل جهنم فتحت له نافذة إلى جهنم. ولذلك أهل النار يقولون يا رب لا تقيم الساعة، فيظنون أنهم لبثوا في القبر يوما أو بعض يوم لخوفهم من الآخرة. لبثنا يوما؟ قال إلا بستم الله قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. لو قيل لأهل النار أنت تجلس في النار مليون سنة لفرح بذلك، لأنه لا يخرج من النار. ولو قيل لصاحب الجنة أنت تجلس في الجنة مليون سنة لانزعج من ذلك. ولذلك هذا الغيب هو الذي يمايز الناس، الغيب. لو نزل جبريل عنده 600 جناح لم يستطيع أحد أن يكفر، ولو رأوا النار لا يستطيعون أن يكفروا، ولو رأوا الجنة، ولا رأوا تعذيب أهل القبور. لو انجلت الغيب ما يستطيع أحد أن يكفر، ولكن الله جعل هذا الغيب ليتمايز الناس. ولذلك إذا طلعت الشمس من مغربها أو مات الإنسان أو كان في الغرغرة لا تقبل التوبة، تقبل التوبة ما زال الأمر في محل تدارك. فالأمر جلل وخطير، وما عند العبد إلا أن يجتهد ويسأل الله أن يكون كتب من أهل الجنة، كما كان نبينا يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، ما لكم شغل في القدر؟ القدر سر الله، وقد ضل فيه خلق لا يعلمه إلا الله من العلماء الأتقياء، لأنهم أرادوا أن يستعملوا العقل، قالوا كيف يدعونا ويصد الباب دوننا. بدوي جاء لي واحد معتزلي قال لدعو الله أن يرد لي أتاني، فدعا المعتزلي هذا وقال اللهم إنك لم ترد ضياعها. قال له هذا لا أريد دعاك، إن لم يرد ضياعها وأراد أن تأتي لا تأتي، كف عني من دعائك. أيوة فهم مذهبهم مشكل. قال له أتراه يدعوني ويصد الباب دوني؟ قال إن منعك حقه فعدل، وإن أعطاكه فعدل، لا يسأل عما يفعل. ومع ذلك لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، وما في أحد يعرف ما لا كتب له في اللوح المحفوظ، ما في واحد يقول أنا سعيد أو شقي. ولما استشكلوا القضية وقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، قال اعملوا اعملوا، فكل صار لما خلق له. مخيرق لم يصلي، اليهودي آمن ونزل إلى أحد وقال إن أصبت فما لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد وما صلى. قزمان قال أما إنه من أهل النار، وأبلى بلاء حسنا حتى جاء الصحابة وصاروا قال لهم أنا لكموه اليوم. فلما أثقلته الجراحة اتكى على نفسه وقتلها، وقال والله ما قتلت إلا حميا عن العرض. ثم قال لهم اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالوضع خطير جدا، ولكن العبد لا يملك إلا الأسباب، فهو يسأل الله الهداية ويبتعد عن موارد العطب، الاستهتار، السخرية من الدين، السخرية من أصحاب الدين، السخرية من شعائر الإسلام، المجاهرة بالذنوب، هذه موارد للعطب. ومن ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من أراد أن يعمل معصية فلا يقول أنا لا أنافق، لا، أنت إذا عملت معصية أمام الناس يكون تبعاتها أكثر، يشهد عليك الناس يوم القيامة وتقع في ورطة، والله لا سترك في الدنيا يسترك في الآخرة. وديننا دين راقي الحقيقة، لكن نحن نمثل دور المحامي الفاشل، الله يتوب علينا، نجفل الناس عن ديننا، وهذا لا ينبغي لنا. ينبغي أن نتمثل الدين وأن نبذل فيه وأن نتعب أنفسنا لإظهار جمال ديننا في أنفسنا وفي جاهنا وفي أموالنا وفي أخلاقنا وفي تعاملنا. ما رأيت شيئا أنفع من تمثل الإسلام، تمثل الإسلام، نعم، من نطفة خلقها، النطفة الماء القليل حقير مهيل، فقدره مضغة، بعدين عظام، ثم تكسر عظام لحم، ثم ينشأ خلق آخر، ثم طفل، ثم مراهق، ثم رجل، ثم يستوي، ثم بعدين إما أن يموت أو يرد إلى أرض العمر، أطوار، بعدين أبيض وأصفر وأحمر وأسود وجميل وقبيح وطويل وقصير وكريم وبخيل. ثم السبيل، الطريق التي قدرها له ربه من الجنة أو النار، يسرها له بأن أعطاه العقل والسمع والبصرة وأرسل له الرسل وأتباع الرسل، وقال إن سلكت هذه الطريق نجوت وإن سلكت هذه الطريق هلكت. سبيل طريق يسره، أو طريق الخروج من البطن على ضيق المكان يسره له وجعله يخرج بسلام وبسهولة. ثم أماته، يعني بعد أن كان حيا فأقبره فجعل له قبرا يدفن فيه ولا يبقى على وجه الأرض كالسباع والطيور وك يعني الأنعام إذا ماتت ترمى، أما هذا الإنسان يقبر، أقبره إذا جعل له قبرا، وقبره إذا دفنه، قبره دخله في القبر ودفنه، وأقبره جعل له قبرا وهيأه له. ثم إذا شاء ربنا جل وعلا أحياه بعد أن أماته، إذا شاء أنشره في الوقت الذي شاء لا في الوقت الذي يريدونهم، أتي لنا بالساعة وأتي لنا، لأن هذه الأمور مقدرة عند الله ولها أوقات محددة. كلا لما لم يقضي الإنسان ما أمره به ربه كاملا لضعفه ولأنه يعجز عن ذلك، لم يقضي ما أمره الله به الإنسان، إما من يتركه بالكلية وإما أن يترك البعض، وقال تعالى ويعفو عن كثير، وقال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم فسابق بالخيرات أخره لكي لا يضطر بعمله فيحبط، والظالم لنفسه قدمه لكي لا يقنط، وهذا من لطف الله تعالى بخلقه وكرمه لهم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.